واستوت على الجودي. إذا استوت معناها علت وارتفعت استقرت. وقال ابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة ذكر أنهم زاروا رجلا أعرابيا وكان هذا الأعرابي على السطح فقال لهؤلاء قال استووا إلي يعني ارتفعوا إلي. وهذا ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء ماذا قال؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن ماذا قال؟ الاستواء معلوم يعني معلوم في لغة العرب، استوى معناه على وارتفع. إذن الاستواء ثابت لله جل وعلا لا مرية فيه، بل كفر طائفة من السلف أو من العلماء من أنكر الاستواء لله جل وعلا. والارتفاع كما قلت لكم أعم من الاستواء، والارتفاع ثابت لله جل وعلا بالكتاب وبالسنة وبالعقل وبالفطرة وبالإجماع. ذكر هذه الأمور كلها ابن تيمية في الحموية. أما بالنص ظاهر النص والنصوص كثيرة، هنا الاستواء والعلو أأمنتم من في السماء يعني من على السماء. الثاني بالسنة في حجة الوداع كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشهد، يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها في الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء، فقال اعتقها، ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين إن الله كتب كتابا عند خلق عند حينما خلق السماوات والأرض كتب كتابا ماذا فيه؟ عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت عذابي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إلى غير ذلك من الأدلة، حتى عدها بعضهم فقال هي 1000 دليل على أن الله جل وعلا عال على خلقه بذاته سبحانه وتعالى. أما بالعقل فالمسألة سهلة جدا. يعني كيف؟ أن الدنيا أو الأشياء إما نازل أو عالي، والنزول فيه نقص والعلو فيه كمال. بما أن العلو فيه كمال فهو مثبت لله جل وعلا ظاهر، يعني بالعقل تقبل. لأن لو قال إنسان أن الله تحت معناها أنه مختلط بهذه الأمور ومنها النجاسات والعياذ بالله، والله ينزه عن تلك الأمور، فحتى العقل يثبت أن الله لا يكون إلا في العلو. الفطرة فطر الناس تشهد، حديث الجارية ظاهر أين الله؟ قالت في السماء، جارية صغيرة. واسأل أي إنسان قل له أين الله، شاب طفل ابن غلام صغير قل له أين الله، يقول يشير إلى العلو، لأن فطرة الإنسان على هذا. حتى ذكر ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية ذكر قصة أن واحد من العلماء راقب دواب أظن قطيع من الحمير أو حمر الوحشية، نسيت القصة بالضبط، قال فأصابها العطش، قال فاجتمعت في مكان وأصبحت تنظر هذه الدواب وأصبحت تنظر إلى السماء. قال فما لبثوا أو فما لبثت هذه الدواب حتى أمطر الله جل وعلا السماء مطرا. أما الإجماع نقله غير واحد من أهل العلم كما قال الأوزاعي لا يزال الناس، والأوزاعي من تابع التابعين، أبو عمرو الأوزاعي البيروتي إمام دار الشام قال لا يزال الناس متوافرون وهم يقولون الله على عرشه، الله فوق عرشه بذاته بائن من خلقه، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن العلو لله ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. فلا ينبغي مخالفة ذلك لقول كائن من كان من الناس. ولذلك قلت كفر بعض أهل العلم من أنكر هذه المسألة، لأن الأدلة عليها ظاهرة ومتوافرة. ولا شك أن من أنكر العلو مبتدع بدعة مغلظة، وهو على شفير هلكة. طيب، العلو لله جل وعلا يثبت بأمور: تارة بصعود الأشياء إليه، وتارة بنزول الأشياء من عنده، وتارة بعلوه تصريحا، وتارة بنزوله سبحانه وتعالى. وبالمثال يتضح المقال. أما علو الرب جل وعلا فهو كما أورد المؤلف رحمه الله تعالى آيات كثيرة، منها: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، قد يفهم إنسان لا يعلم لغة العرب من في السماء يعني أن السماء تحيط به سبحانه وتعالى، لكن في لغة العرب تأتي بمعنى على. قال جل وعلا قل سيروا في الأرض، هل تسير داخل الأرض؟ مقصود تسير على الأرض. وقال جل وعلا فرعون لما توعد السحر الذين آمنوا ماذا قال؟ ولأصلبنكم أين؟ في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هل التصليب يكون على النخل أم تجعل النخيل ظرفا للتصليب؟ الجواب هو الأول، أنه يصلبون على النخل، يعني في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وبالتالي هنا أأمنتم من في السماء، هنا فسرها أهل العلم على تفسيرين: إن كان المقصود بالسماء جنس السماء فالمقصود هنا أأمنتم من على السماء، وإذا أردت بالسماء يعني العلو فهنا في تبقى في يعني أأمنتم من في العلو. فهمت هذا الكلام؟ يعني إذا فسرت أن هي السماء هذه التي فوقنا سبع سماوات طباق، إن كانت هذه المقصودة فالله جل وعلا فوقها وتكون في بمعنى على. وإذا كان مقصود السماء العلو، لأن لا شك أن كل ما تعالى يسمى سامي، ولذلك يقال سمو الملك كما يقال معالي الملك أو معالي الوزير. حتى المطر عند العرب تسمى سماء، قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء يعني إذا نزل المطر. لذلك هنا الآية فيها التصريح بعلو الله جل وعلا. طيب، هذا الأول، أن علوه واضح. طيب الثاني، صعود الأشياء إليه، أيكم يعطي دليل؟ إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك معناها هنا مستوف أجلك في الدنيا، لا يعني الوفاة، لأنه لم يمت عليه الصلاة والسلام عيسى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الآية الثانية حسد: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن صعود الأشياء إليه دل على أنه جل وعلا في العلو. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج ماذا صعد إلى الله جل وعلا؟ تخطى السماء الأولى والثانية حتى وصل السماء السابعة، حتى وصل سدرة المنتهى. طيب، أيضا منها نزول الأشياء منه، من يعطي دليل؟ القرآن: إن أنزلناه في ليلة القدر، والقرآن كلام الله جل وعلا، ونزل من السماء السابعة إلى بيت العز، ويأتي معنا هذا في مبحث القرآن إن شاء الله تعالى. إذا نزول الأشياء من فوق إلى تحت هذا لا شك يدل على علوه. الرابعة، نزوله هو نفس بنفسه سبحانه وتعالى. تعلمون الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما أن الله جل وعلا ينزل في الثلث الآخر من الليل، فنزوله جل وعلا دل على أنه عال، ظاهر هذا؟ طيب، أيضا من الأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إذن ماذا قال فرعون هنا؟ دعا هامان أن يبني له صرحا بنيانا عظيما. ماذا؟ لو أن موسى أخبر أن الله في كل مكان، هل يحتاج فرعون أن يقول ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى؟ لو كان الله في كل مكان وموسى أخبر بذلك لما احتاج فرعون إلى هذا. ولذلك فرعون ماذا قال؟ ابني لي صرحا حتى أصعد وأعلم أنه ليس في السماء إله. من الذي أخبر فرعون أن في السماء إله؟ موسى أخبره. لا، هو يريد أن يثبت كذب موسى، لذلك قال: وإني لأظنه كاذبا، يعني بما أخبر أن ربه في السماء. المقصود أن موسى أخبر أن الله جل وعلا في السماء، لأن إذا قال مثلا لو أن رجل أتى وقال: سأدخل المسجد وأفتش عن الذي زعمت، يدل على أنك زعمت أن في شيء في المسجد، معقولة ملا؟ وإلا لا داعي للكلام. إذن هنا الشاهد أن موسى زعم بل أخبر، وهو حق عليه الصلاة والسلام، أخبر فرعون العنيد أن الله جل وعلا في السماء، فأراد فرعون أن يكذب موسى عليه السلام. أيضا الآية الأخرى وهي الشيطان ماذا قال؟ ولآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ذكر من خلفهم، كيف الآية؟ أيديهم ومن نشير، ولم يذكر من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. الحاصل أن الشيطان زعم أنه يأتي الناس، والله حتى نسيت الآية، من جميع الجهات، ولم يذكر العلو، ولم يقل ولآتينهم من فوقهم. قال ابن عباس في التفسير، قال: لأن الشيطان الخبيث يعلم، ومن تحت أرجلهم، نعم، قال: لأن الشيطان يعلم أن الله جل وعلا فوقهم، فما استطاع أن يقول ولآتينهم من فوقهم. ذكر اليمين وذكر الشمال وذكر الأمام وذكر من تحت أرجلهم، ولم يذكر الفوق. قال ابن عباس: دل على أنه يعلم أن الله جل وعلا من فوقهم، إلى غير ذلك من الأدلة. ولو أردنا الإطالة لأطلنا، لأن في هذا الباب كتبت كتب أصلا، من ذلك كتاب العلو للعلي الغفار أو للعلي العظيم للذهبي، واختصره الألباني، ومنها كتاب العلو لابن قدام المقدسي، ومنها كتاب العرش لابن أبي شيبة، إلى غير ذلك مما تفرق في كتب السلف في هذا المبحث. نعم أحسنت، اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية أظن، هذا أيضا مطبوع ومجلد كله على هذه المسألة. نعم، أيضا في مختصر الصواعق المرسلة رد على من فسر الاستواء بالاستيلاء في كم من صفحة، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وفي مجلد كامل فيه مبحث العلو والنزول وما إليه، ولشيخ الإسلام رسالة في شرح حديث النزول مطبوعة في الفتاوى ومطبوعة على حدة. طيب، إذن هذه الصفة الحاصل أنها ظاهرة وبينة وتثبت لله جل وعلا. طيب، قد يسأل إنسان منكم ويقول: كيف فعل أهل البدع بهذه الآية؟ هل أنكروها؟ جواب لا، ما أنكر كفر. ماذا فعلوها؟ أولوها، لكن على حد تعريف شيخ الإسلام يقال حرفوها، تأويل فيه معنى حق لا هم بل باطل. لذلك قاعدتهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، لكن هو حقيقة قولهم حرفه أو فوض ورم تنزيها. قال الجهمية والأشاعرة والكلابية قالوا الرحمن على العرش استوى معناها استولى، قلنا لهم لماذا تقولون استولى؟ قالوا لأن الاستواء يلزم منه العلو، وإذا قلنا أن الله استوى على العرش حيزنا الله في جهة، وإذا حيزنا الله في جهنا في جهة شبهناه بخلقه، إذن يعود باطلهم دائما لنفس القاعدة، وهي أنهم شبهوا ومثلوا، فلما هربوا من التمثيل وقعوا في التعطيل، هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان كما قال ابن القيم. قلنا لهم طيب ما دليلكم في لغة العرب أن استوى تأتي بمعنى استولى؟ قالوا قال الأخطل وهو شاعر نصراني قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. قالوا خلاص بشر بن مروان لما دخل العراق وكان والي، قالوا بشر بن مروان استولى على العراق. وهنا ماذا قال الشاعر؟ قال قد استوى بشر، فسمى الاستيلاء بالاستواء، دل على أن الاستواء معناه الاستيلاء. قلنا لهم طيب الرد عليهم من وجوه، أولا نناقشهم في باطل في أصل كلمة استوى تأتي بمعنى استولى، ثم نسلم لهم أن استوى بمعنى استولى وننظر. فالقسم الأول من النقاش أن يقال هل استوى تأتي بمعنى استولى؟ الجواب الأخطل شاعر نصراني وليس بمسلم، هذا الجواب الأول، والنصارى عقيدتهم في هذا الباب فاسدة. الأمر الثاني أن هذا البيت قيل بعد تغير اللسان العربي، وكما ذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز أن العرب تحتج بلغتهم أظن قال في 350 سنة الأولى من الإسلام، وإلا قبل لا. طيب الأمر الثالث قبل كيف لا قلت يعني يحتج باللغة قبلها، يعني ما ورد من كلام العرب في تلك الفترة. نعم. الأمر الثالث إذا قلنا هو شاعر نصراني فقد يقع فيه من الكذب والانحراف وما إليه. الأمر الثاني أن هذا البيت قيل بعد تغير اللسان العربي، تعرفوا أن العجم دخلوا على العرب وغيروا كثير من الكلمات. الأمر الثالث أن هذا البيت غير موجود في ديوان الأخطل، ولم يثبت عن الأخطل بسند صحيح، وديوان الأخطل لو رأى واحد منكم في المكاتب مطبوع ومتداول، مطبوع ديوان الأخطل موجود في المكاتب، أنا رأيته ديوان الأخطل مطبوع ومتداول. فلو فتشت عن هذا البيت في الديوان الأصلي ليس موجود. الأمر الرابع أن يقال هب أن هذا البيت ثبت للأخطل، يقال هل نترك كل ما وردت به أو ما ورد في الكتاب والسنة وكلام السلف وإجماعهم لبيت قاله واحد نصراني؟ تلك إذن قسمة ضيزة غير عادلة هذه، مع العلم أن القوم هؤلاء يعني أهل البدع المبتدعة ماذا يقولون؟ يقولون أننا لا نجيز الاحتجاج بالحديث بحديث الآحاد. حديث الآحاد هو ما لم يكن متواترا، ما لم يبلغ حد التواتر، فأغلب الأحاديث أحاديث أحد، فقالوا لا نستدل بأحاديث الأحد في العقائد. طيب قيل لهم لا تستدلون بأحاديث الأحد في العقائد وتستدلون ببيت شاعر نصراني ليس حتى له سند صحيح. ولذلك قال شيخ الإسلام في لاميته المشهورة قال تبا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. فهمتم الكلام؟ تبا له، نبذ الكتاب والسنة وراءه، وإذا استدل ماذا يقول؟ قال الأخطل. وسيأتي معنا أيضا بيت أيضا للأخطل في مثل الكلام إن شاء الله تعالى. طيب قلنا لهم هب أن استوى تأتي بمعنى استولى، وقبل ذلك وقال أهل العلم هب أن البيت صحيح أيضا، يقال قد استوى بشر على العراقي. نعم، بشر ابن مروان استوى يعني على العراق، لأنه أصبح والي، وعلى عرش العراق. إذن هنا قد تستعمل يكون البيت صحيح من حيث أن استوى معناها على، وفعلا أن بشر بن وراء على عرش وعلى العراق علوا حقيقيا أو معنويا كما شئت. طيب قيل طيب نتنزل أن استوى تأتي بمعنى استولى، ومعنى استوى على العرش معناها استولى على العرش. يقال لو أثبتنا أن الله استولى على العرش هذا يلزم منها أمور باطلة، بل هي كفرية. الأمر الأول أن الاستيلاء يأتي للمغالبة، إنسان استولى على شيء، مش معنى يعني وقعت خصومة بينه وبين واحد ثاني أو أكثر فاستولى عليه. فإذا قلنا أن الله استولى على العرش دل على أن فيه واحد ينازع الله تعالى، والله تعالى أخبر أنه لم يكن مستويا ثم استوى، ولذلك الاستواء صفة فعلية لكنها ذاتية باعتبار فعلية، من حيث أن الله لم يكن مستويا ثم استوى، وفعلي وذاتية من حيث أنه منذ استوى لم يزل مستويا. فاستوى هنا الله جل وعلا قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن متى وقع الاستواء؟ فلو فسرنا استوى بمعنى استولى يعني أن الله جل وعلا لم يكن مستوليا ثم استولى، إذن هذا فيه تنقص، أن الله جل وعلا كان مغلوبا ثم غلبا. ومن يقول هذا إلا الكافر، بل حتى الكافر لعله يعظم الله تعالى إن آمن به، أو المشرك لا يقول هذا الكلام، أبو جهل لا يقول هذا الكلام، لكن هؤلاء القوم المبتدعة قالوا هذا الكلام. فمعنى استوى بمعنى استولى لا شك أنها فيها لوازم باطلة، ولذلك يخطئ من فسر الاستواء بالهيمنة. هذا موجود في تفسير سيد قطب، فسر استوى بمعنى هيمنة وسيطر، يقال بهيمنة وسيطر يعني قبل ذلك لم يكن مهيمنا ولم يكن مسيطرا. لكن لو قلنا على الله جل وعلا يفعل ما يشاء كيف شاء، لكن نثبت له كل كمال. طيب إذن هؤلاء القوم شابهوا اليهود. اليهود لما قيل لهم قولوا حطة ماذا قالوا؟ حنطة، أو في الحديث حبة في شعر. إذن بدلوا، زادوا نون هي حطة أصبحت حنطة. كذلك الجهمي والأشعري والكلابي قيل له استوى قال استولى، إذن زادوا حرف كما زاد القوم حرف. ذلك قال ابن القيم في نونيته قال نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، أمر اليهود أن يقولوا حطة فأبوا وزادوا حنطة لهوان. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. ظاهر الكلام إيه؟ نعم سبحانه إيه. كذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف يعني الله للنقصان، يعني تنقص الله جل وعلا. فهمت الكلام؟ نعم. وهم زادوا اللام فكروا ببطنهم، والآخرون زادوا اللام فكروا بعقول بلبهم. إلى علا نعم استنباطها. نعم هذا لعل ما يحضرني في هذا السياق حول مسألة العلو، وهي من أعظم المسائل التي وقع فيها الخلاف. أيضا الشيخ حمود التويجري عنده كتاب على علو الله جل وعلا وإقامة الدليل على هذه المسألة التي يمتحن بها الأشخاص. إذا اقتضى المقام يمتحن الشخص إذا اقتضى المقام، وامتحان الناس بهذا مأخوذ من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله، سألها. ولذلك يجوز أن تسأل إنسان تقول له أين الله، لكن إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام يسأل عن ذلك. نعم أقرب إن شاء الله. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله أحسنت. إذن هذه الآيات فيها إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى. فإذا أثبتنا أن الله جل وعلا مستو على عرشه عال على خلقه وبائن منهم لا يقتضي ذلك أن الله جل وعلا ليس محيطا بخلقه. فالله جل وعلا مع علوه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن مع علوه سبحانه يعلم كل شيء، بل يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة. ولذلك مر معنا قصة عائشة في الصحيح، المجادلة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في ناحية البيت ولم تسمع، والله جل وعلا سمعها من فوق سبع سماوات. وللفائدة، كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تفخر على صحاب على أمهات المؤمنين وتقول أنتن زوجكن أهلكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أمر الله تعالى نبيه من فوق سبع سماوات أن يزوجها، أن يتزوجها بعد أن طلقها زيد، إلى غير ذلك مما هو مفصل في سورة الأحزاب. وسعد بن معاذ وحديث قصته في الصحيح لما حكم في بني قريظة أن يذبح الرجال وتسبى النساء والضراري، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، حكمت فيهم ماذا؟ حكم الله من فوق سبع سماوات. هذا زيادة على ما مر معنا. إذن مع الاستواء هناك العلم، ومعية الله جل وعلا نوعان، معية عامة ومعية خاصة. وإن شئت فقل معية خاصة الخاصة، لكن من حيث الجملة معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي شاملة لجميع المخلوقات. إيش معنى؟ أن الله تعالى يسمع ويرى كل شيء. فنحن الآن عددنا كم؟ أربعة. الله معنا بعلمه جل وعلا، لذلك كان بعض السلف يزيد بعلمه حتى لا يتوهم إنسان أن الله مختلط مع مخلوقاته. وهذه المعية تشمل الكافر وتشمل حتى البهائم، تشمل كل ما هو على أو كل المخلوقات. أن الله جل وعلا معهم يعني يحيط بهم، كما قال جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، كفار ومؤمنين الله معهم. وهذه المعية معية حقيقية، ومقتضاها الإحاطة والسمع والبصر والعلم وما إليه. مقتضى هذه المعية أن الله جل وعلا يعلم كل ما يقع، فهو معنا بعلمه، وهذه معية عامة كما قلت للكافر والمؤمن. المعية الثانية هي المعية الخاصة، وهي التي تكون معية حقيقية من الله جل وعلا، تقتضي ماذا؟ النصر والتأييد وما إليه. وهذا مأخوذ من قوله جل وعلا لا تحزن إن الله معنا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار ما بالك باثنين أو ما ظنك باثنين الله ثالثهما كما في الصحيح. قد يسأل إنسان يقول طيب الكفار الذين كانوا على باب الغار أو أمام الغار ألم يكن الله جل وعلا معهم؟ نقول نعم، لكن معهم معية عامة يعني محيط بهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق كان الله جل وعلا معهما معية خاصة، معية نصر وتأييد وحفظ إلى غير ذلك. والمعية لا شك حقيقية ثابتة لله جل وعلا على حقيقتها، فلا يتوهم منا ولا يظن منا ظان أن هي تعني الاختلاط. ولذلك السلف كان يقولون الله مستو على عرشه بائن من خلقه. ما معنى بائن؟ يعني منفصل عن خلقه. ولذلك بعض السلف قال قيل له الله فوق عرش، قال نعم. قيل بحد، قال نعم بحد. وبعض السلف قال الله مستو على عرشه بلا حد. كيف إنسان يعلم ما الذي قصد به أحمد بن حنبل لما قال بلا حد، ولما وماذا قصد ابن المبارك لما قال بحد؟ الجواب أن يقال أن لما قال الإمام أحمد الله مستو على عرشه بلا حد، يعني بلا حد يحده. ايش معنى؟ يعني الله فوق العرش ولا شيء يحده سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان إذا علم المخلوقات يعلم قدر الرب جل وعلا. وايش معنى؟ ما السماء الدنيا للسماء الثانية إلا كحلقة في فلات، والثانية للثالثة إلا كحلقة في فلات، يعني حلقة ألقيت في صحراء ولا قيمة. وما الثالثة للرابعة إلا كحلقة في فلات. انظر حتى تصل للسابعة، والسابعة بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلات، والكرسي للعرش كحلقة في فلات، والله والعرش لا يقدر قدره إلا الله، اسمع، والله فوق العرش. يعني لا شك أن الإنسان أحقر من أنه يتكبر عن الله سبحانه وتعالى، ومن أنه يتنقص ربه جل جلاله وتعاظم سلطانه. وبالتالي إذا علم الإنسان قدره سبحانه وتعالى لا شك أنه قلبه يوجل من الله ويحبه حبا، لكن حب مع تعظيم وخوف ووجل. ومن كان بالله أعرف كان لله أخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب نعم أحسنت. فالإمام أحمد رحمه الله أراد أن يقول أن الله مستو على عرش بلا شيء يحده، لكن الإمام ابن المبارك رحمه الله وغفر له أراد أن يقول لما سئل بحد قال نعم. مش معنى يعني بحد يفصل بين الله وبين خلقه، غير مختلط. لذلك السلف يقولون الله مستو على عرشه، ويزيدون كلمة بائن من خلقه. مش معنى بائن؟ يعني منفصل. الله في جهة في العلو ونحن على الأرض. ولذلك بعض أصحاب وحدة الوجود، في شيء اسمه وحدة الوجود وفي الحلول. الحلول أن الله يحل في بعض مخلوقاته، الوحدة الوجود أن الله موجود في كل الوجود، كما كان يقول ابن عربي الزنديق يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وقلت رب فأنا يكلف. شوف أنت رب وأنا رب إلى غير ذلك، تعالى الله عن ذلك علو كبير. وماذا يقول كان ابن الحلاج؟ كان يخرج ويقول سبحانه سبحاني سبحاني سبحانه، حتى أن ابن سبعين أظن في تائيته قال أن الناس إذا دعوا الله جل وعلا كأنهم دعوني، وإذا دعوني كأنهم دعوا الله جل وعلا، لأنه هو الله والله أنا. ولذلك قالوا حينما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. إذن هم مؤمنين على حد قولهم. وقال بعضهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. انظر الكفر والزندقة. لماذا هذا من وحدة الوجود أو الحلول؟ أن الله موجود في كل الوجود. وكل يقولون هكذا وكل ما تراه بعينك فهو الله. يقال لهم والفرج نراه، إذن واصل يتنزه الإنسان. والقذورات نراها، إذا كان الإنسان نهي أن يذكر اسم الله تعالى في بيت الخلاء، إما بالك بأن الرب جل وعلا أمور لا يعقلها العقل السليم. النصراني لا يقول ذلك، اليهودي لا يقول ذلك، لكن هؤلاء القوم يقولون ذلك. ولذلك في كتاب اسمه تنبيه الغبي في تكفير ابن عربي، ابن عربي وابن الفارض والتلمساني وابن سبعين وما إليه. وانظروا سلفية ابن القيم كيف كان يقول، هذا يقول العبد رب والرب عبد. انظر ابن القيم ماذا يقول في نونيته، يقول الرب حق، انظر الفرق، والرسول فعبده، كلا وليس لنا إله ثاني، لله حق لا يكون لعبده ولعبده حق، هما حقان، حق الله العبادة وحق النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع. انظر الفرق بين هذا وبين ذلك. وكما قيل شتان بين الحالتين، فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن المعية كم معية؟ نوعان، معية عامة على حقيقتها مقتضاها العلم والإحاطة، ومعية خاصة على حقيقتها وهي خاصة بأولياء الله جل وعلا، وهي مقتضاها النصر والتأييد. ولذلك لو رأيتم في القرآن كلما ذكر المعية ذكرت المعية ذكر معها العلم، قال جل وعلا لموسى وهارون إنني معكما بعدها أسمع وأرى، حتى لا يتوهم إنسان أنها معية يعني معية اختلاط. لكن لو سألك إنسان هل هي معية حقيقية، الجواب ماذا؟ تقول نعم هي معية حقيقية. أظن أن هذا الباب واضح وباهر، ونكتفي بهذا القدر. وفي الغد إن شاء الله تعالى ندخل في صفة الكلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.